بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم في أول لقاء مع فقه الصيام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتفقهين في دينه العالمين العاملين، وأن يرزقنا فقها وفهما وعلما وتقا، وقل رب زدني علما. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث الآن عن صيام التطوع. صيام التطوع من ثماره أنه يجبر صيام الفريضة. أنت إذا صمت في رمضان فربما نظرت نظرة محرمة أو تكلمت بكلمة، فإذا صمت لله تطوعا باقي أيام السنة فهذا الصيام، وهو صيام التطوع، يجبر الفريضة، يكمل الفريضة. ومن أمثلته أن تصوم يوم عاشوراء، وأن تصوم يوم عرفة، وأن تصوم 3 أيام من كل شهر هجري. ويستحب أن تكون هذه الأيام 13 و14 و15، أو لك أن تصوم 3 أيام في أول كل شهر، ولك أن تصوم أيضا 3 أيام في آخر كل شهر، في الأول والوسط وفي آخر الشهر، كل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول يا شيخ فاتني أن أصوم 13 و14 و15. لا شيء عليك، صم في آخر الشهر في كل شهر هجري، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. وأن تصوم 6 أيام من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام السنة. وأن تكثر من الصيام في شهر الله المحرم وفي شهر شعبان، فهذا هو الصيام التطوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام التطوع، وفضل الصيام عظيم جدا. يقال للصائمين يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقيل إن هذه الآية نزلت في الصائمين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون هم الصائمون، يغرق لهم من الحسنات غرفا يوم القيامة. ففضل الصيام عظيم كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا ورد نهي عن صيام أيام معينة، هناك نهي عن صيام أيام معينة. ما هذه الأيام؟ أن تفرد يوم الجمعة بالصيام، إما أن تصوم يوما قبله وإما أن تصوم يوما بعده. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إفراد هذا اليوم بالصيام، والحديث عند البخاري. وأن تصوم يوم السبت في غير الفريضة، والحديث رواه الإمام الترمذي. إلا إذا صمت في شهر رمضان، طبعا هذا لا كلام فيه، أو أن تفرد هذا اليوم بصيام دون سبب، يعني رجل عليه كفارة وأراد أن يكفر وصام يوم السبت، لا شيء، لأن هذا الصيام لا يسمى تطوعا، وإنما هو من الكفارات، يعني واجب عليه أن يكفر عن يمينه أو عن أي شيء كان قد تعلق برقبته، كالذي أراد أن يكفر كفارة اليمين وصام يوم السبت فلا شيء عليه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، يعني أن يصوم السنة بأكملها، لا، كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ما معنى الوصال؟ أن يصوم يومين فأكثر دون أن يفطر، هذا لا يجوز، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم الوصال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يقلده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ويحرم عليك أن تصوم أول يوم من أيام عيد الفطر، وكذا أن تصوم أول يوم من أيام عيد الأضحى، وأن تصوم ثلاثة أيام بعد أول يوم من أيام عيد الأضحى، وهي أيام التشريق. انظر إلى هذه الأيام، أول يوم من عيد الفطر يحرم عليك أن تصوم، وأول يوم من أيام عيد الأضحى، وأضف إلى ذلك الأيام الثلاثة التي تلي أول يوم من أيام عيد الأضحى، وهي أيام التشريق، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أيام أكل وشرب وذكر لله. ويجوز لمن لم يجد الهدي أن يصومها بمنى، لعلنا إن شاء الله نتعرض لشرح مناسك الحج، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام. طيب، كيف يثبت دخول الشهر؟ يعني كيف نعرف أن غدا رمضان؟ بأمرين: إما برؤية الهلال، إذا رآه رجل عدل ثقة وأخبر الناس وصدقه الناس وصام الناس صمنا معهم، وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما، إذا اكتمل شعبان فغدا يكون رمضان، وإذا لم يكتمل وظهر الهلال فهذا يدل، أو هذا يعني يثبت به الشهر كما قال الفقهاء. طيب، رجل ما أخذ برؤية الهلال وصام تبعا للتقاويم، يعني النتائج، هذا لا يجوز، فلا بد من رؤية الهلال أو باكتمال عدة شعبان 30 يوما. طيب، الصوم يجب على من؟ قال الفقهاء: الصوم يجب على المسلم، فلا يصح الصيام من كافر، ولا يصح منه أي عمل لأنه كافر والعياذ بالله. المسلم البالغ والصبي إذا تعود على الصيام بعد 7 فهذا شيء طيب، خلاص، أن يعود على الصيام، وللوالدين في ذلك من الله عز وجل الثواب. ويجب أيضا على العاقل، فلا يصح هذا الصيام من مجنون، الصيام لا يصح من مجنون، المسلم البالغ العاقل القادر، فإذا كان عاجزا عن الصيام فقد أسقط الصيام عنه، وعليه أن يطعم أو أن يقضي في وقت آخر على حسب حالته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، لأن الإنسان إذا سافر فقد سقط عنه الصيام، خلاص، كما أخبر الله عز وجل. طيب يا شيخ، يسافر، يعني هذه الآية نزلت في أولئك الذين كانوا يركبون الجمال في الصحارى، أما الآن فنحن نركب العربة المكيفة أو الطائرة المكيفة، وربما نمنا أثناء السفر ولم نشعر بمشقة. السفر يعني رخصة من الله عز وجل، فيه رخصة من الله تعالى في أن تفطر. أحسست بمشقة أم لا؟ ركبت عربة مكيفة أم لا؟ نمت في الطريق أم لا؟ ما دمت سافرت وأطلقنا على ذلك أنه من السفر، فلك أن تفطر كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا أن تكون المرأة سالمة من موانع الصيام كالحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة أو كانت نفساء فلا يجوز لها أن تصوم أو أن تمسك بقية اليوم، وإذا فعلت فهي آثمة. امرأة يعني استبشعت أن تأكل في نهار رمضان بعد الحيض أو هي نفساء فأمسكت وأكلت مع عيالها أو مع أهلها بعد غروب الشمس أو وقت الإفطار، هذه المرأة آثمة لأنها معذورة، الحيض هذا عذرت بسبب، كذلك النساء فليس لها أن تمسك بقية اليوم، وإذا فعلت آثمة ويجب عليها القضاء بعد رمضان القضاء. إذن فالصيام يجب على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم السالم من الموانع كالحيض والنساء طبعا، والمقصود بذلك المرأة. طيب بعض الناس يقول البالغ هل للبلوغ ضوابط؟ نعم، ويجب عليك أن تعرفها حتى إذا ربيت ولدك كنت عالما بحالك. الآن يا إخوة ترى أن الشاب لا يتكلم ولا يفصح عما في صدره إلا لأصدقائه، لا يتكلم مع أبيه، لماذا؟ لأن الحواجز موجودة، لا يستطيع أن يتحدث مع أمه، لا يستطيع أن يتحدث بحب وشغف مع أبيه، لأنه ما رأى من أبيه إلا الصرامة والقوة والنقد البناء أو النقد الهادم، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، حتى إن الولد يكره أن يدخل البيت. نعم هذا يحدث. لماذا ما جعلته صديقا لك؟ اقترب، ماذا تريد؟ تريد أن تتزوج؟ نعم إن شاء الله، سأل الله عز وجل إن شاء الله تعينه، اقترب منه، كن صديقا له بدلا من أن يبوح بأسراره إلى أصدقائه ويكون الفشل. والعياذ بالله، البلوغ يكون بواحد من هذه الأمور الثلاث: واحد، إنزال المني باحتلام أو غيره، الصبي إذا رأى المني بعد أن قام من نومه فهذه علامة البلوغ وهذا هو الاحتلام، فإذا رآه يقظة كان قاصدا أم لم يقصد فهذه علامة من علامات البلوغ. هذا واحد. اثنان، نبات شعر العانة حول القبل، فإذا ظهر هذا الشعر فهذا يدل على بلوغ الصبي. ثلاثة، أن يتم 15 سنة، والبلوغ لا يتأخر بعد ذلك، خلاص بإنزال المني باحتلام أو بغيره بنبات شعر العانة حول القبل، وأيضا بإتمام 15 سنة فهذا سنه، فإذا اكتمل عمره وإذا وصل إلى هذه السن فهذه علامة من علامات البلوغ. الأنثى كذلك، وزادت أمرا رابعا وهو الحيض. الحيض فإذا حاضت قبل سن 10 فهي امرأة ووجب عليها الصيام. الآن البنت رأت الدماء حاضر وقامت مع أمها خجلا، هذا لا يجوز، ويجب على هذه البنت أن تقضي هذه الأيام التي صامت فيها في رمضان وهي حائض، وعلى العكس من ذلك إذا رأت الدم وأفطرت في رمضان وكانت على خجل من إخبار أمها أنها حاضر وأوهمت أمها أنها لا زالت طفلة فهي آثمة، ويجب عليها التوبة، ويجب عليها أن تقوم بقضاء هذه الأيام. طيب بالله عليكم، البنت أو الطفلة تتعلم هذه الأحكام متى وأين؟ الأم لا تتكلم، الأم تجهل، لا تعرف إلا المطبخ والطبيخ والتربية والضرب. أما عن الفقه فإن الفقه في بيوت الله، في قراءة الكتب، في سماع الأشرطة، في حلقات الذكر، في سؤال العلماء. يا إخوة نعيش في غفلات والله العظيم، نسأل الله أن يرفع عنا. وأيضا فإن الوالد سيسأل عن كل ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لابد أن تجلس مع عيالك وأن تعلم العيال هذه الأحكام، وأن تقرأ عليهم من كتاب من كتب الفقه، أو أن تستمع إلى شريط من الأشرطة، أو أن تسأل أهل العلم، أو أن تأذن لأهلك بالذهاب إلى حلقات العلم في المساجد للتعلم. يتعلمن مع الأخوات في حلقات الذكر والفقه وهي كثيرة والحمد لله. أما أن تمنع المرأة من الذهاب وأن لا تشتري أو ما قمت بشراء الكتب أو الأشرطة أو ما تحدثت معها فستعيش المرأة في جهل وإنا لله وإنا إليه راجعون وتتعلق برقبتك يوم القيامة. حتى لا أطيل على أحبابي، صيام الصبي يؤمر الصبي كما قال الفقهاء بسبع إن أفاق الصيام، يعني لا تجبر الولد على الصيام إذا كان معرفا، لا، مره بالصيام إذا بلغ سبع سنوات إذا كان قادرا. وذكر بعض أهل العلم هذا في كتاب المغني لابن قدامة، هو كتاب فقهي عظيم جدا من أعظم كتب الفقه، ذكر أنه إذا بلغ العاشرة يؤمر بالصيام فإن أبى ضرب إذا بلغ العاشرة. طيب، وطبعا هذا في ميزان حسنات الوالدين. وهناك حديث عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت في صيام عاشوراء لما فرض، طبعا في البداية فرض الله عز وجل صيام يوم عاشوراء ثم بعد ذلك نسخ صيامه بشهر رمضان، فكان من السنن بعد أن كان من الفرائض كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين، لعبة حتى يشتغل، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري، يعني أن يشتغل الولد باللعبة حتى ينسى الجوع حتى الإفطار. وطبعا لا يجوز لك أن تتساهل في أمر الصيام مع الأبناء، لابد أن تعلم الولد وأن تأمره بالصيام لسبع سنوات إذا كان قادرا، فإذا تحمل الصيام وجب عليك أن تأمره بالصيام وأن تفرض ذلك عليه إذا بلغ العاشرة وإلا ضرب، فهذا أمر في غاية الأهمية. أخيرا، الصيام يجب على هؤلاء: واحد، إذا أسلم الكافر، اثنان، إذا بلغ الصبي للبلوغ، وكما قلت فإن للبلوغ علامات، ثلاثة، إذا أفاق المجنون أثناء النهار، رجل مجنون ابتلاه الله عز وجل وأفاق شفاه الله فيجب عليه أن يصوم بعد ذلك. أربعة، وقبل ذلك أقول هؤلاء إذا يعني الكافر إذا أسلم وسط النهار في رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم، المجنون إذا أفاق وجب عليه أن يمسك بقية اليوم، الصبي إذا احتلم ورأى المني في المنام أو رآه يقظة يعني في اليقظة وجب عليه أن يمسك بقية اليوم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفقين في دينه، ولعلنا إن شاء الله يعني في رمضان نتحدث عن مسائل الصيام والمفطرات وعن فتاوى أهل العلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم، جميل، كويس. نعم، رجل عمله من اراد ان ينصرف فليمضي، بارك الله فيك. رجل شغلته السفر سواء نقل سواء شاحنه، كل يومين يروح السعودية، كل يوم يروح مصر، هذا له الفطر وعليه القضاء في أي يوم من أيام السنة، طبعا له أجازات وله راحات يبقى يفطر. فإذا لم يجد لديه وقت للقضاء وكل حياته شغال ومسافر وما فيش منفذ، يطعم عن كل يوم أفطر فيه مسكين، أفطر الشهر كله أو أفطر 15 يوم فيهم كان مسافر فيهم، وعدد إن يقضي لأنه كل حياته عمل، خلاص بيجمع. حاضر إن شاء الله، بارك الله فيك. إن شاء الله إخواننا الدرس في رمضان بعد العصر، نصلي العصر إن شاء الله تعالى في يوم السبت إن شاء الله تعالى يكون رمضان، ويعني نشرح في شرح الدرس الذي يتعلق بالفقه إن شاء الله. حاضر، أكمل بس الإجابة على سؤال الأخ الفاضل. يوم السبت إن شاء الله بدلا من يعني بعد صلاة العشاء السبت إن شاء الله بعد العصر. فده بيطعم الزرع بيطعم. لو أفطر في رمضان بيجيب 30 مسكين وعمل لهم 30 وجبة أو يجمعهم كده حوالين مائدة كف 30 أو يوزع 30 وجبة متفرقة أو يوزع كم شنطة كف إنها تأكل 30 وما ينفعش إن يخرج فلوس. لا أقدر ما ينفعش تدي الواحد 100 جنيه صدق خطوهم في الجامعة لازم تطعم. خلاص واضح؟ نعم. الأسئلة في الصيام ده بارك الله فيك. نعم جميل والله العظيم الحاجات دي كلها جاية. اختلاف المطالع، السعودية بكرة صايمة وما عندناش بكرة صيام، خليت ماشي تبع بلد مالكش دعوة بحد يا عم. ده السعودية على حق والناس دول على باطل، انت مالك ومال هذه الأمور؟ انت عايز تكون تبع السعودية وعايز تفطر مع السعودية ما تروح تعيش هناك وخلاص. فنحن نأخذ باختلاف المطالع خلاص. وهذه الفتوى للعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بذلك خلاص بإعمال اختلاف المطالع. الصوم تبع رؤية الهلال في مصر، من لا دعوة ولا ليبيا ولا العراق ولا السعودية، ونفطر برضه تبع بلدنا تبع رؤية الهلال. كلام واضح؟ كلام واضح. نعم ده لا إن شاء الله زي ما احنا كل يوم سبت إن شاء الله. احنا عايزين نبقى معاكم كل يوم بس يعني ادعوا لنا بس الله القبول كل يوم في المسجد. والله نسأل الله القبول. وأي أسئلة في الصيام اكتبها أو افتكرها إن شاء الله في لقاءات تانية نتكلم عن كل ما يتعلق بالصيام كل ما يتعلق به. السلام عليكم.